بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بعد أن ذكر الشيخ شروط القاضي فقال وشرط القاضي مسلم مكلف حر ذكر عدل سميع بصير ناطق كاف مجتهد وهو أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام وخاصه وعامه أو وخاصه وعامه ومجمله ومبينه وناسخه ومنسوخه ومتواتر السنة وغيره والمتصل والمرسل وحال الرواة قوة وضعفا ولسان العرب لغة ونحوا وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا والقياس بأنواعه قال بعد ذلك فإن تعذر جمع هذه الشروط فولى سلطان له شوكة فاسقا أو مقلدا نفذ قضاؤه للضرورة تعذرت هذه الشروط أن توجد في رجل ثم جاء السلطان الذي له شوكة له قوة وله نفوذ وكان فمثلا فهذا السلطان الذي له شوكة ونفوذ من عين قاضيا فاسقا لكنه مسلم هذا القاضي الفاسق وقلنا إن الفاسق الذي يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة إذن قلد فاسقا أو قلد بدلا من المجتهد مقلدا وهو الذي سار على حكم من أحكام مذهب من المذاهب المعتمدة في شريعتنا أو مقلدا نفذ قضاؤه للضرورة لماذا؟ لأنه سيقضي وإذا قلنا لا ينفذ قضاؤه تعطلت مصالح المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ولذلك ينفذ حتى يعني قالوا ينفذ لو عين بدلا من الفاسق امرأة ويعني أي شيء لذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن ذلك فقالت إن لم يقضي لهم خيارهم قضى لهم شرارهم إذن ينفذ قضاء هؤلاء للضرورة ولئلا تتعطل المصالح العامة للمسلمين قال بعد ذلك ويندب للإمام إذا ولى قاضيا أن يأذن له في الاستخلاف طبعا القاضي يجلس في مكان للقضاء سيمر معا وكيف يكون في وسط البلدة لكن هل له أن يستخلف بعض الناس هذا يذهب لسماع مثلا بينة وهذا ليأتي بفصل خصومة وتكثر الرعية وتتسع رقعة البلاد عند ذلك فيحتاج إلى من يعينه في الأمر فهل له حق أن يستخلف بعض الناس الذين يريدهم من أجل أن يعينوه في تتمات القضاء يعني يحملون المعلومات من هنا ومن هناك فالأصل أن يأذن له في الاستخلاف فإنها هو يعني قال له لا تستخلف أحدا وإنما تتولى الأمر بنفسك لم يستخلف وإنما يقضي بحسب ما يستطيع أن يتولى ذلك الأمر في ذلك الوقت الذي عين فيه طيب إذا تراضى خصمان والقاضي موجود على أن يحكم لهم ثالث فما الحكم في ذلك إذا تراضى أولا الخصمان بحكمه وكان فاسقا عند ذلك ففي هذه المسألة يقبل هذا الأمر وإذا قلنا إنه ليس أهلا للقضاء كذلك فنقول كذلك استخلافه لا يجوز ولأن الإذن لم يشمله طيب كيف يقول له القاضي إذن يقول له وليتك القضاء على أن تستخلف فيه ولا تنظر فيه بنفسك يعني ولاه منصب القضاء وجعل الناس الذين يستعين بهم من أجل أن يتمم مسألة القضاء. قال فإن أطلق، يعني عندما يقول وليت كالقضاء، القاضي الإمام الأعظم قال للقاضي وليت كالقضاء. هذه التولية فيها استخلاف أم لا؟ الأصل فيها إذا لم ينهه عن الاستخلاف فله أن يستخلف من يريد، وذلك للحاجة الماسة في ذلك. دائما القرائن تنزل منازل، فقرينة الحال هنا عندما قال وليتك أي قلدتك هذا المنصب، وفي أصل هذا المنصب يكون هنالك جزء من الاستخلاف. فإن أطلق استخلف فيما لا يقدر عليه لا غيره في الأصح. طبعا كل شيء يقدر عليه بالمباشرة فإنه يقوم به. يعني مثلا تأتي، أعطيك مسألة للتقريب، تأتي في شخص مهندس فتقول وكلتك أن تبني لي هذا البيت، أن تبني لي هذا البيت، هل يحمل هو الرمل والإسمنت وبعد هذا هل هو يصب الباطون؟ لا، وماذا يفعل؟ سيفعل المخططات التي يقوم بها، وبعد ذلك سيأتي بمن كل واحد من مهنة من المهن، ثم بعد ذلك يقوم ببناء هذا البيت. ضمنا معلوم أن هذا المهندس سيأتي ويفعل بكل هذه الأفعال. كذلك عندما نقول هذا الإمام عندما يولي قاضيا من القضاة فقال له وليتك القضاء، طبعا القضاء في أشياء يقوم بنفسه وهنالك أشياء يقوم بها الآخرون، لذلك يستطيع كل شيء الأصل فيه أن يقوم بنفسه يقوم فيه، والأشياء التي لا يستطيع أن يقوم بها كالعادة فعند ذلك يستخلف آخرين. فإن أطلق استخلف فيما لا يقدر عليه لا غيره في الأصل. قال وشرط المستخلف كالقاضي، يعني عندما نريد أن نجعل مستخلف في مسألة القضاء ليفصل ما بين اثنين ليسمع البينة لابد أن تكون له شروط، هذه الشروط تشبه شروط القاضي من أجل أن يستطيع، يعني قال وكل إنسانا أصما كيف يسمع البينة، وكل إنسانا أعمى لمعاينة الأمور كيف يستطيع أن يفعل هذه الأمور. إذن كما وصف القاضي كذلك يوصف مستخلفه. قال إلا أن يستخلف في أمر خاص، وأعطانا أمثلة على الأمر الخاص، قال كسماع بينة فيكفي علمه بما يتعلق به. يعني أحيانا يضطر القاضي أن يعرف شيئا عن المسألة، وهذه المسألة ربما لا يستطيع أن يقوم هو فيها بنفسه، فيرسل بعض الناس لحاجة معينة، هذا المرسل لهذه الحاجة المعينة ينبغي أن يتصف بكل صفة القضاء أم يتصف بالمسألة وما يحيط بها من المعلومات. عند ذلك نقول إذا اتصف وعلمه يكفي لهذه المسألة فهذا يكفي في الاستخلاف، كسماع بينة فيكفي علمه بما يتعلق به ويحكم. نعم، عند ذلك عدنا إلى مسألة القاضي، ويحكم باجتهاده أو باجتهاد مقلده. طبعا إذا كان هذا القاضي ولا خليفة في الحكم، عند ذلك سواء القاضي أو سواء المستخلف، قال ويحكم باجتهاده أو باجتهاد مقلده. يحكم باجتهاده، قلنا ما قلنا عالما، ذكرنا أن يعرف من الكتاب والسنة والخاص والعام والمجمل والمبين والمنسوخ والمتواتر إلى غير ذلك، إذن هو مجتهد يعمل باجتهاده أو باجتهاد مقلده، يقلد إماما من الأئمة، مثلا يقلد الإمام الشافعي يعمل بما فعل، يقلد هذا الإمام، يقلد الإمام أبي حنيفة، يقلد الإمام أحمد، فيعمل بأقوال مقلده إن كان مقلدا، ولا يجوز أن يشرط عليه خلافه. فإن كان مقلدا ربنا سبحانه وتعالى قال فاحكم بين الناس بالحق والحق إما أن تجتهد فيه أو إذا لم تكن تستطيع الاجتهاد عند ذلك تقلد مجتهدا ما. فقال ولا يجوز أن يشرط عليه خلافه، يعني هل يجوز أن يستخلف إنسانا ثم بعد ذلك يشترط عليه خلاف مسألة الاجتهاد في نفسه أو الاجتهاد في مقلده؟ لا. ولو حكم خصمان رجلا في غير حد، في غير حد الله تعالى جاز مطلقا بشرط أهلية القضاء. أحيانا يأتي اثنان إلى عالم من العلماء يعتقدون فيه أنه يتصف بصفة القضاء ويقولان نحن نريد أن نحكمك فيما بين بعضنا البعض، واليوم يزيدون في ذلك الأمر ويوقعون سلفا على صك يسمى بصك التحكيم مثلا. فإذا كان هذا الرجل المحكم عنده أهلية القضاء، هل يجوز أن يحكمه هذان الشخصان بالحكم بينهما؟ ننظر إلى هذه المسألة. لو أراد أحدهما أن يقول هذا زنى بابنتي مثلا وأن يقيم عليه البينة، هذا حد لله تبارك وتعالى، هذا سرق والسرقة فيها قطع يد، حد من حدود الله تبارك وتعالى، هذا قتل وقتل النفس أيضا هنالك قصاص صحيح يتعلق ما بين المقتول وما بين أيضا حق الله سبحانه وتعالى ففيه قتل نفسه. كل هذه الأمور إذا كان فيها حد من حدود الله فلا يجوز لهذا المحكم أن يحكم، لأن هذا من اختصاص الحاكم من اختصاص القاضي. أما إذا كانت المسألة مالية، مسألة شركة، ويريدون أن يفصلوا القضية بالتراضي على شريعة الله عز وجل، ما دام كل واحد منهم يرضى بهذا الإنسان عند ذلك ينفذ قضاؤه ما لم ينسحب أحدهما قبل البت في الحكم. يعني يشترط الاستمرار على أن يكونا راضيين به حتى يبت في الحكم، فإذا بت صارت الاستجابة إليه وإلى طلبه واجبة. ولو حكم خصمان رجلا، طبعا هذا الرجل في الأصل ليس قاض، ليس مقلدا من قبل الحاكم، في غير حد الله تعالى. طبعا هذه المسألة مسألة غالبا تكون مالية أو ما شابهها، جاز مطلقا يعني هذا، لكن بهذا الشرط، بشرط أهلية القضاء. هل يشترط ألا يكون قاضي؟ لا، ولو كان القاضي موجودا. وهذا وقع للصحابة الكرام ولم ينكره أحد، فكان الاثنان يأتون مثلا إلى سيدنا علي إلى عبد الله بن مسعود فيحكم بين، حتى كان الواحد يقول كما مر معنا عندما اختلف سيدنا عمر في شراء فرسه مع صاحب الفرس عندما كسرت رجلها، قال أترضى أن يحكم فينا أول داخل إلى السوق؟ قال نعم، وكان ذلك شريح الذي حكم فيه عندما قال إما أن تعيد كما استلمت أو تؤدي ثمن ما سمت. هذا ما فعله القاضي، فقبله سيدنا عمر وقبله ذلك الرجل. نعم. وفي قول لا يجوز، يعني إذا قلنا إن الحاكم قد جعل قضاة عدولا وهؤلاء القضاة انتشروا ويمكن أن يفصلوا ما بين الناس، فلماذا يعني تجعلون شيئا من الافتيات على الإمام ثم تجعلون القضاء لغير القاضي؟ وقد عين لكم القاضي في بلدكم وفي حيكم فارفعوا الأمر إليه أولى من أن ترفعوه إلى واحد. يعني هذا في قول لا يجوز، لكن الأصل والنقل يدل على جواز. وقيل بشرط عدم قاض بالبلد، يعني صار عندنا ثلاثة أقوال، يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا، يجوز بشرط عدم وجود القاضي في البلد، وصارت هنالك ضرورة لذلك يجوز التحكيم إلى واحد. هلا الناس يختلفون كثيرا في مسائل، يخطب فلان من بيت فلان، بعد ذلك يرسل هدايا، بعد هذا يصبح بعض الشروط، تتخلف هذه الأسرة عن بعض الشروط، ما أخبرتمونا بذلك، أخبرتمونا هذا عيب، لا ليس بعيب، نريد أن نفصل هذه المسألة، ماذا نفعل؟ ماذا لكم؟ ماذا لنا؟ ماذا يترتب عليكم من مال؟ يأتون إلى طالب علم يحكمونه في هذه المسألة، فما يقول يبتون في هذا الرأي، يصح هذا؟ يصح. وقيل يختص بمال دون قصاص، يعني جواز التحكيم كما قلنا الأموال مسألة بسيطة، أما القصاص والنكاح وما شكل ذلك وحدود الله سبحانه وتعالى فلا تكون إلا للقاضي. يعني مثلا رجل أو رجل رأى زوجته تزني ويريد أن يحلف عليها أيمان اللعان، فهل يحكم بينه وبينها رجلا أم يرفع إلى القاضي العام؟ لا، هنا لا يصح، إلا هنالك أمر خطير في هذه المسألة، قد لا ترد عليه أيمان اللعان وتكون النتيجة أن عليها الرجم حتى الموت، وهذا الأمر لا يتولاه إلا قاضي المسلمين. يعني هذه مسألة مثلا من المسألة، ورجل قذفه فقال يا فاعل يا مفعول قذفه، والنتيجة في حد القذف أن يكون هنالك 80 جلد، أو مثلا طبعا هو قذف رمي في الزنا وكان العدد دون الأربعة، أو كانوا أربعة ثم انسحب واحد صاروا ثلاثة، فهل عليهم حد القذف؟ أي هذا التحكيم إنما يكون للقاضي العام ولا يكون لواحد من الناس. وقيل يختص بمال دون قصاص ونكاح ونحوهما، ولا ينفذ حكمه إلا على راض به. يعني قبل أن والله نريد أن نحكم فلان، قال أنت حكمته أنا لا أحكمه، إذن لابد أن يكون التحكيم من الطرفين إذا كان غير القاضي، أما إذا رفع الأمر إلى القاضي فالقاضي يأتي بالخصم ويحكم عليه ولا يشترط رضاه، لأن الإمام الأعظم هو الذي عين هذا القاضي. أما إذا كان الحكم عند رجل من الناس ومهما كان عالما ومهما كان مجتهدا فرضي به واحد يشترط أن يرضى به الآخر. ولا ينفذ حكمه إلا على راض به، فلا يكفي رضا قاتل في ضرب دية على عاقلته. يعني قال أنا أرضى مثلا بأن يحكم في مسألة الدية، طيب عند ذلك ضرب الدية على العاقلة لا يأمر به إلا القاضي، القاتل هل يأمر عاقلته أم القاضي يأمر عاقلة القاضي عاقلة القاتل؟ لا طبعا القاضي هو الذي يأمرهم ويوزع هذه على ثلاثة سنين، على ثلاث سنين، وبعد ذلك يهيئ الأمور التي مرت معنا في باب الدية. وإن رجع أحدهما قبل الحكم، امتنع الحكم، يعني قبل ما زال يتكلم ويأخذ المعلومات القاضي، فقال أحد الخصمين أنا لا أريد هذا الحكم من قبل هذا الحاكم، لكن ما نطق به بعد، عند ذلك يحق له. ولا يشترط الرضا بعد الحكم في الأظهر، ما دام راضي حتى نطق بالحكم عند ذلك لا يصح. اليوم يعني كأن القضاة يقبلون ذلك، وكأن القاضي الأعظم يعني والوالي يقبل هذا، إذا كانت هنالك المسألة مسألة تحكيم، يعني جعلوا مجلس تحكيم بين شخصين ورضي كل واحد منهما بالحكم ووافقوا على ذلك ووقعوا على هذا وشهد عليه شهود، ثم حكم المحكم هذا الأمر ثم قدم إلى القضاء ليتم التنفيذ، فإن القضاء يأخذ به طبعا إذا توفرت هذه الأشياء. ولا يشترط الرضا بعد الحكم في الأظهر، لأنه رضي قبل الحكم واستمرار الرضا يكون إلى ما بعد الحكم. ولو نصب قاضيين، يعني الإمام جعل عندنا أكثر من قاضي، اثنين فأكثر في بلد، وخص كلا بمكان أو زمان أو نوع جاز، ما معنى خص كل منهما بمكانه؟ المكان قال أنت في شرق البلد وهذا في غربها، مثلا بغداد يفصلها نهر دجلة في الوسط، ماذا قال؟ قال شرق دجلة للقاضي فلان وغربها لمن؟ للقاضي فلان. هنالك حدود إدارية، مثلا هذا حاكم في الميدان وهذا حاكم في المزة وهذا حاكم في المهاجرين، هذا ماذا صار؟ عندنا صار مكان خص كلا بمكان أو زمان. ربما هذا القاضي يحتاج إلى نوع من الراحة، فقال 15 اليوم الأولى من كل شهر للقاضي الفلاني والقسم الثاني للقاضي الفلاني، يمكن ذلك، أو يوم ويوم، صح ذلك. أكثر ما يجعل مسألة المكان الآن كثيرة، يعني في محكمة تقوم في دمشق، هنالك محكمة تقوم في ريف دمشق، هنالك محكمة تقوم في درعا، في مثلا حمص، هذا مختص بأي شيء؟ بالمكان. أما مسألة الزمان، يعني القاضي إذا عين من الممكن أن نفصل بالزمان. مثال على الزمان، مثلا أن يجعل القاضي يعطي الآن القاضي فترات، الحاكم فترات يتوقف فيها القاضي كما يسمى بالعطلة القضائية مثلا، لكن ضمنها يعين قاضي، ضمن العطلة يعين قاضي، هذا القاضي ينفذ حكمه؟ نعم ينفذ حكمه. أو نوع من الأنواع، ما معنى نوع من الأنواع؟ هذا القاضي في الأشياء الشرعية، زواج، طلاق، كذا، هذا مثلا في المخاصمات الجنائية، هذا يعني في المخاصمات الاقتصادية إلى غير ذلك. هذا التقسيم جائز للحاكم أن يفعله؟ نعم جائز. فمثلا كما نقول هذا للمال وهذا للجنايات، ممكن؟ ممكن. وخص كلا بمكان أو زمان، مهما تعددت الأنواع، يعني قد تصبح البلد كبيرة ويقسم القضاء إلى عدة أنواع فهذا يصح. وكذا إن لم يخص في الأصح، يعني جعل ولايتهما عامة وجعلهم لكل شيء، كما أن الوصي على مال اليتيم يتولى أمره في كل كبيرة وصغيرة، كذلك القاضي يتولى أمر أهل البلد في كل شيء، إلا أن يشترط اجتماعهما في حكم. هذه مسألة قال ينبغي أن جعل قاضيين، وقال ينبغي أن تبتا في الحكم، حط اثنين مجتهدين كل واحد يخرج بنوع من أنواع الاجتهاد، هل يستطيعان أن يقضيا في مسألة واحدة؟ طيلة حياته لن يقضيا في مسألة واحدة، لذلك استثنى الشيخ اجتماعهما على مسألة واحدة، الفصل لقاضي واحد لا لقاضيين، ولذلك هذا الشرط شرط فاسد، لذلك قد يقع الخلاف بينهما، يعني حتى ولو كانا يعني مقلدين لإمام واحد، لأنه قد يوجد عند الإمام يعني ترى هذا قول أحمد في أحد قولين، هذا قول الشافعي في أحد قولين، إذا كان هذا الأمر هذا أخذ بهذا القول وهذا أخذ بهذا القول، عند ذلك لا نستطيع أن نصل إلى يعني نتيجة معينة. وأما تعداد القضاة فإنه يمكن بعدد الحاجة لأهل البلد. بهذا ننتهي من هذا الفصل. بعد ذلك لو طرأ على القاضي شيء، القاضي إنسان يطرأ عليه المرض، يطرأ عليه الإغماء، يطرأ عليه الجنون، تطرأ عليه الصمم، يصبح يعني أصم أطرش لا يسمع، يطرأ عليه العمى، عند ذلك يصبح عنده غفلة، كبر في السن، رد إلى أرذل العمر، ماذا نفعل في هذه الأمور؟ هذا ما سنعلمه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.